قبل الوجود أن يكون أزلا وأبدا، يعني معلوم لأنه قبل أن يوجد أزل. هذا إذا أوجده الله، إذا أوجده الله يعني إذا أحفر العين في الجنة والوجدان والجنة والنار، لكن إذا أوجده الله وهي قبل أن يوجد عدم. نعم لا ما يعني واجب الوجود لازم أن لا يكون معلوما أبدا لا مستقبلا ولا ماضيا. نعم ها؟ نعم نعم لا يعني أنه مستحق أن يصلى عليه انكفت قدر النجم ولا ما أظن أن يحصل له ثواب. أبدا هي لولا منطق لسلمة العقيدة المنطق فلا جاء لها ما تبع لغير لأن بعض الذين يعرفون في العقائد يذكرونها من هذا الإنسان يذكرونها لأن لا ترد على أحد وتشكل عليه مثال طيب هذا هو الأمر. يقول إذا أعطيت العلم كله أعطاك بعضه وإن أعطيته بعضه فأعطاك كله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا قال المؤلف أهل الحد إنه أصل كل علم؟ سامع لأن الحكم على الشيء فرع والتصور يكون بالحد. طيب قول وصف محيط كاشف فتهم كمان ذلك كمان وصف محيط محيط شان محيط لا أصف لا تظن يجمع محيط يعني جامعا لجميع المحيط. طيب كاشف نعم ما يعني مميز المحيط عن غيره بحيث لا يكون معه معه غيره. طيب شاكر سهد طاهر لا كان مال الطارق والعكس ما هو الطارق الطارق أنه ينطلق على كل ما في أن يكون جانب أن يكون جانب بحيث لا يخل الحيب من المحدود عنه العكس إيش العكس العكس والطارق العكس هو المال المال يعني يكون مال غير محدود. تمام طيب إذا قلت الإنسان جسم ناطق هل هذا الحد تام أو لا؟ لماذا؟ أحسن لأن جسم بعيد جسم قذر حيوان ناطق. تمام إذا قلت جسم الإنسان يتصور كل الأشياء المجسمة. إذا قلت حيوان خرج جميع الأشياء المجسمة إلا الحيوان ولا يعدل عن الجنس القريب إلى الجنس البعيد إلا لحاجة لأنه يكون لأن حد يكون ناقص. طيب البر يشرح البر طمح ما نقل هذا الحد نعم نعم ايش ايش وكان اللفظ ما يسمى حد لفظ صح الحد اللفظ حد اللفظ هو الذي يعرف الشيء بلفظ اظهر منه وابين عند المخاطر إذا كان المعلوم قائما بنفسه فله اسم عند المناطق قائم بنفسه إذا كان المعلوم قائما بنفسه فما اسمه عند المناطق اسم ما تمام وإذا لم يكن بنفسه الذي تفت الذي تفت إذا لم يكن بنفسه ماذا يسمى نعم سمى عرض. طيب الطول والقصر والحمرة والصفرة سمى عرض والجسة والجسم جو حسن. طيب ما هو الشيء المستحيل طيب والواجب ما لا يمكن ما لا يمكن عدمه. طيب والجائز حمد نعم يمكن وجود وعد. طيب الإنسان هل هو من واجب أو من الجائز؟ من الجائز صح. الجنة من الجائز من الواجب من الواجب حتى مثل الرب مثل الرب لم تزل ولا تزال موجودة حتى ليش؟ هل هي حادثة أم أزلية؟ هل هي حادثة مخلوقة أو أزلية؟ إذا نفس الواجب هل هي موجودة أو وجودها مستحيل؟ إذا تكون من نجاح لأنه لا ينطبق عليها حد مستحيل ولا حد حد واجب. طيب هي نسب ما هو ما هم ضد محمود؟ نعم ما يمكن اتباعهما لا اجتماعهما هذا القدام مثال سيارة بسرعة. وعبد الله يبين لنا ما هم النظرات مثال لا الحالة وصفة الوجود والعدم. طيب الخلافان الحبيب ما هم الخلافان؟ ما يسنع مع اختلاف الحقيقة ولا مع اختلاف الحقيقتين لأنهما لو انتصر صار مثل مثال حركة والباء يمكن لشيء يتحرك وهو أسود أو يسكن وهو أبيض. طيب المثلان اللذان حقيقتهما واحدة صح. طيب مثال القيام القول قول الغيران يشمل نعم يشمل الضدان الضدين والخلافين والنقض صح. ولا يشمل الضدان لأنهما غير الغيران. نبدأ نقتصر اليوم. قال المؤلف وقال أقنع على قوله صلى عليه وسلم يعني وصلى على آله وصحبه آله إذا لم يقترن معها شيء فأصح الأقوال أنه تتبعه على به. وأما صحبه فهم أصحاب والصحابي من اجتمع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ويشمل أي اجتماع سواء كان طويلا أو قصيرا فهذا هو الصحابة. وقول أهل الوفاء يعني أصحاب الوفاء فإنه لا أحد من أتباع الأنبياء أوفى من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا هاجروا أهل أرضانهم وتركوا أموالهم إلى الله ورسوله ونصروا الله ورسوله وجاهدوا في الله حتى فتح الله بهم قلوبا غلفا وآذانا صما وفتحوا البلاد وأنجوا العباد وصار لهم من المكانة ما ليس لغيرهم من أتباع الرسل معادن التقوى وينبوع الصفا يعني انهم معادن التقوى ومعادن جنبه معدن وهو ما يكون في الارض من غير جنسها مما خبأته الارض من اطايب العناصر كالذهب والفضه وما اشبه ذلك هؤلاء هم معادن التقوى التقوى الله عز وجل وينبوع الصفا ينبوع يعني ماء نابع من الارض والصفا من الصفوه لان الصحابه رضي الله عنهم هم صفوه هذه الامه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وتابع وتابع للتابع خير الورى حقا بنص الشعر تابع لمن وتابع للتابع تابع التابعين وهذه هي القرون المفضله ولهذا قال خير الورى حقا حقا مفعول مطلق لعام المحبوب التقدير وحق ذلك حقا واثبته اثباته بنص الشارع من الشارع محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وهو ويطلق على الله ايضا قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به وقال تعالى في المتعنات على شريعة من الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم شارع يشرع للناس ويبين لهم الطريق فقد نص صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن خير الناس قرن على أن خير الناس قرنه هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم قال ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان تهدى مع التجديد والإنعام مني بندوى عصمة الإسلام أئمة الدين. جزاه الله خير. رحمة الله مبتدأ وما عطف عليها وتهدى خبر مبتدأ. رحمة الله مع الرضوان أي مع رضاه عز وجل، ورضاه أخص من رحمته لأن رحمته تنقسم إلى قسمين، عامة لجميع الخلق وخاصة بالمؤمنين، أما الرضا فإنه خاص بالمؤمنين ولا يمكن أن يرضى الله عن التأمين ولا عن أعماله، فلذلك صار الرضوان أخص. والبر والتكريم والإحسان، البر الخير الكثير والتكريم يعني منا لهم نكرمهم، ولكن كيف نكرمهم أموات؟ إكرامنا إياهم وهم أموات بإكرام آرائهم وأقوالهم واحترامها وعدم الإعتراض عليها والدعاء لهم وسؤال العفو لهم إذا أخطأوا وما أشبه ذلك. والإحسان، الإحسان إليهم بالدعاء، وكان المؤمنون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تهدى مع التبجيل والإيمان، التبجيل غاية التكريم، تهدى ممن؟ من المؤلف، ولذلك حلف الفاعل لأجل أن يكون عام المؤلف قريب. نعم. والإنعام مني خصلة ما عدد نقول بالعموم، والإنعام يعني الإفضال والنعمة هي الفضل. لمثوى عصمة الإسلام، مثوى عصمة الإسلام هي قبور، فكأنه دعا رحمه الله لأهل عصمة الإسلام أن يرعى الله في قبورهم الرحمة والرضوان والبر والكريم والإحسان إلى آخره. وعصمة الإسلام يعني الذين بهم عصمة الإسلام، وهم العلماء، العلماء الربانيون الذين علموا الحق وعملوا بالحق ودعوا إلى الحق ودافعوا إلى الحق، هؤلاء هم الأئمة رحمة الله عليه. قال أئمة الدين هداة الأمة، هداة جمعوا هذا، والمراد بالهداة هنا هداية الدلالة والإرشاد، لأنه لا أحد يهدي أحدا هداية توفيق إلا رب العالمين عز وجل. أهل التقى من سائر الأئمة، أهل التقى من سائر الأئمة، سائر أي جميع، وسائر تطلق بمعنى جميع وتطلق بمعنى بعض، فأما إطلاقها بمعنى جميع فهي مشتقة من السور لأنه محيط بالبيت، وأما بمعنى باقي فهي مشتقة من السور وهو بقية شراب الحيوان كسؤل الفرة وسؤل الإنسان وما أشبه ذلك. وهنا المراقي المعنى الأول والثاني، الأول من سائر الأئمة، الأئمة جمع إمام، وهو من تميز بشيء متبوع عليه، من تميز بشيء مفعول عليه، وليس كل عالم إماما، لكن العلماء الأجلة الذين يتميز بالتحقيق والتدقيق والتحرير حتى تبعهم الناس، هؤلاء أئمة، لكن منهم أئمة اشتهروا وانتشرت آراءهم وكاد المسلمون يجمعون على أنهم أئمة، ومنهم أئمة دون ذلك. قال لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد الصنوان، لا سيما أحمد، لا سيما كلمة كتابها لبيان أن ما بعدها أولى مما قبلها، هذا هو معنى أحمد يعني به بن حنبل، النعمان يعني به أبا حنيفة، مالك يعني مالك بن أنس من بعد الهجرة، محمد يعني به الشافعي، الصنوان لأنه رحمه الله كان مطالبيا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عم الرجل سنو أبيه، فهو صنوان للرسول عليه الصلاة والسلام. وتراجع هؤلاء الأئمة الأربعة معروفة مشهورة لا نطول في ذكرها. ثم قال من لازم لكل أرباب العمل تقليل حبر منهم فاسمع تخلف، من لازم لكل أرباب العمل، من اسم موصول، لازم خبر مقدم وتقليل مبتدأ مؤخر، يعني من تقليل حبر منهم لازم لكل أرباب العمل. إذا فالعبارة فيها تقييم التقليل، عبد الله تقييم الخبر على الممتلك، يعني أنه يلزم لكل إنسان يعمل أن يقلد واحدا من هؤلاء الأربعة، هذا معنى كلام المؤلف، وهذا قول ضعيف جدا، لأن مقتضى أنه لا يجوز العمل بقول خارج عن أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة، والأمر ليس كذلك، ولا يلزم اتباع أحد على كل حال إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يلزم اتباع قوله على كل حال. أما هؤلاء الأئمة الأربعة فإنه لا يلزمنا أن نقول بقولهم ولنا أن نخرج عن أقوالهم، ولكن لا شك أنهم إذا أطبقوا على شيء فإنه أقرب إيش؟ أقرب للصواب، فالخروج عنه يحتاج إلى تأمل. وأعرف هذه القاعدة، أنك إذا رأيت الجمهور على قول فلا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في الأدلة والتدبر فيها. لماذا؟ لأن قول الجمهور لا يستهان به، قول الجمهور أقرب للحق من قول واحد، فلا تفرح أن تجد قولا غريبا تخلط به أمام الناس ليصدق عليك ليصدق قول الناس عليك. خالف تعرف، وبعض الناس يقول خالف تذكر. لا، كن مع جماعة، لكن إذا بان أن الحق في خلاف قول الجمهور فالواجب عليك اتباع الحق. نعم، إذا في كلام المؤلف نظر أو لا؟ نعم، في نظر. قال: ومنح لشغله من الغرق، منح أي اتجع وأخذ لصبرهم طرقهم من الوراء من الخلق ما دار في الأفلاك أو نجم سرى، يعني مدة دوران الأفلاك وسريان النجم. والنجم هنا عام يشمل كل نجم، فما أكثر هذا الدعاء الذي ذكر المؤلف ما كان شامل لكل الأفلاك أو لكل دورة من دورة الأفلاك وسريان النجم. قال: هدية مني لأرباب السلف، يكون مقبولة. ما جهل لنا رحمه الله بأرباب أو لأصحاب السلف مجانبا للخوض من أهل الخلف، لأن هذه العقيدة مبنية على غير السلف، وإن كان فيها بعض الشيء الذي نبهنا عليه أثناء مرورنا به، لكن في الجملة سلفية معه. قال: خذها مضيت وقت في نظامي، تخذ بما أمليت والسلام. ما مرة تأخذ بما أملت والسلام. مضمومة عندكم؟ ضمتها؟ ها؟ طيب، مفتوحة مضمومة عندي أمليت. لكن على كل حال أنها انهار، يعني أنك إذا أخذتها واتبعت نظامي أي منظومي فيها فإنك تفوز بما أملت أو بما أملت أنا، ولكن الأحسن بما أملت أنا والسلام. نقول هي هدية مقبولة، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، والحمد لله على الإتمام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا للحفظ وأن يدعو الكسل والتكاسل، فإنه لا خير في الكسل والتكاسل. أين أحمد؟ نعم، لا سمح من النعمان ومالك محمد بن واحد كلها بتبقى معطوف عليه. هي تصبح فيها فتوى لكن أظهرها الرب. نعم، ها، تصبح قادم مراجع وتسمية في مدر، بس قل بلا مقلدة إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. وقال في آخره: يا ابن الأرض، من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل. أيهما صواب، القول الأول أم القول الثاني؟ القول الأول، وهو واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المؤلف قال تقليد مقلدا إلا النبي، وذكرنا في هذه العبارة نوعا الأخ محضر. نعم، متبع صحيح. لماذا الأخ بقول غير مراجعين؟ هذه واحد. نعم، ولأنه ولأن نعم فهمت. نعم، ولأن الله أمر في اتباعه لا بتقليد، فقال أحسن بارك الله. المؤلف رحمه الله قال: تابع وتابع للتابع، ووصفهم بأنهم خير الوراء حقا بنص الشارع. ما هو النص؟ أنت قلت ثم الذين يرون ثلاثة قلت. يلا حمد، يقول رحمه الله مسلما لمقتضى الحديث والنص القديم والحديث، ما الفرق بين الحديث الأول والثاني؟ أحسن، من القرآن. لا، بقوله في القديم والحديث، أنا أسأل ما الفرق بين الحديث في البيت الشكل الأول والشكل الثاني؟ نعم، هي طيب الزمن جديد، ماذا تقولون؟ صحيح، هذا صحيح، هذا الفرق. تقديم الحديث على النص والنص والقرآن. هنا أي يعني لا يعني تقديمه بالرتبة ولا بالذكر، هل لك أن تأتي الدليل وهو تقديم المفضول على الفاضل بالذكر فقط لمراعاة شيء ما؟ في أي في أي صورة في أي آية في فطرة فألقي السحرة سجدا قالوا أمنا برب هارون وموسى مراعاة لفواصل الآيات. نعم كان في انتقال العالم المداد الذي يكتب به في اللغة العربية ألحى مثلثة حبر وحبر وحبر مثلثة تجدونها أول كلمة من باب الرحم في القمر ما في هذا معنى اسمع الخلق ايه معنى شرحناه يا ادم كل ما يجب تفيد الاضافه يعني واحد من اسمع هذا الكلام تخلى يعني تخلى من الاول في ختام هذه الماده نسال الله ان يوفقنا في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في غنيزه شارع هلالة رقم هاتف من يقول